يا راحلين بسحر لما الأمر بعده يطوي ظلام الليل الليل الليل يطوي ظلام الليل يطوي درب باده وإذا انكسر لي جناح الشوق الشوق الشوق باده مداح أحمد أنا عمري أظن شيء رن مزايا الغاشمي ومكرمات شيد ماما يا ماما يا ماما وصنح المحبة صرح المحبة فوق أعلى صروح نشيد نور الغدا عندنا العشاق أو بعده وصادي ويا مين ياخد طال.